القاهرة تقدم أحلى كلام، أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أنور. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. في بداية سهرتنا الليلة أحب أنوه أن الأربعاء من كل أسبوع في نفس هذا الموعد الواحدة بعد منتصف الليل أصبح موعد سهرتنا أحلى كلام بدل من يوم الاثنين في الدورة الإذاعية الجديدة. وبرحب بكل المستمعين الجدد اللي اعتادوا سماع هذه الفترة مع زملاء آخرين. مستمعينا الأعزاء، وفي الدورة الإذاعية الجديدة حابين نقدم لحضراتكم كل جديد من مقترحات وأراء السادة المستمعين اللي شاركونا بيها عبر صفحتي على الفيسبوك أو تليفونيا أو عبر رسائل الـSMS. وحب أشكر جدا أصدقاء البرنامج الأساتذة صادق يوسف، محمود حلمي أبو العطا، محمود صابر، مجدي عبد العاطي، السيد إبراهيم، محمد سلطان، راني اسكندر، طارق الدركسي، حسين أبو عيسى، والأستاذة جنى الجمال على تعليقاتهم الرقيقة اللي حرصوا على تسجيلها لبرنامج أحلى كلام. أما عن المقترحات اللي تلقتها من أصدقاء البرنامج، فاقترحت الأستاذة إيناس عبد الحافظ وجود فقرات لإهداءات المستمعين داخل السهرة. الأستاذ رجب أبو محمد من الأقصر اقترح أن يعاد النظر مرة أخرى في توقيت إذاعة البرامج الجميلة على حد قوله، لأن طبيعة أهل الصعيد لا تحب السهر إلى أوقات متأخرة، واقترح أيضا إعادة البرنامج نهار اليوم التالي من إذاعته كما يحدث مع بعض البرامج. أيضا مستمعينا كتب الأستاذ أحمد آدم في مقترحاته: أتمنى تخصيص جزء من البرنامج يتم فيه إعادة جزء من برنامج الميكروفون الشائي كما حدث في حلقة رأس السنة مع الفنان حسن حسني. كما كتب نفس الاقتراح أستاذ المستمعين الأستاذ حسن منصور، نهال محفوظ، محمود جمال الدين، دعاء أمين، محمد أبو العلا. وطبعا تلبية لرغبة حضراتكم سوف أذيع الليلة جزء من حلقات الميكروفون الشائي. مستمعينا اقترح الأستاذ إسماعيل الغيطاني أن نجعل حلقة شهرية من برنامج أحلى كلام للمشاركة الجماهيرية، وذلك بأن أقترح موضوع وأتلقى عليه تعليقات الأصدقاء. وأرجو أيضا من كل مستمعينا الكرام أن يشاركونا في هذه الاقتراحات لتقديم أفضل ما يفيد حضرتكم إن شاء الله. وهذا اقتراح آخر مستمعينا الكرام من الوادي الجديد والمستمع الكريم الأستاذ أحمد حسني، وأرسل رسالة رقيقة بيقول فيها: شكرا جزيلا أستاذة رشا، الحقيقة كل برامج حضرتك جميلة ورائعة ومتميزة. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. وبيستكمل رسالته بيقول: أقترح أن يتجول مايكروفون برنامج أحلى كلام وسهرة نوبة نغم أيضا في كل محافظات مصر، وهذا اقتراحي الذي سأسعد كثيرا بتلبيته. وبيرسل التهاني للبرنامج العام: شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وكل عام وحضرتك بكل خير، وكل التحية والتقدير لحضرتك ولكل أهالي الوادي الجديد الكرام. وشكرا لكل المستمعين على اقتراحاتهم الكريمة. وتلبية لرغبات حضراتكم سوف أذيع الليلة في أول إذاعة لسهرتنا أحلى كلام يوم الأربعاء جزء من حلقات الميكروفون الشائي. اخترت لكم الليلة حلقة الفنان الكبير الراحل حسن مصطفى، لكن قبل ما نسمع الحلقة ايه رأيكم نسمع رأي الناقد السينمائي كمان القاضي في أعمال الفنان الكبير حسن مصطفى؟ ولا عندي عين طبعا اللي حيجيلك العين منين؟ لا هتزويتك من الزحر 24 إراد رجع على ركبة الجزمة لما عاد بنطلون مدفع وانا مصدرت الوش مدفع اقلم على وشي من عليمي ومن عالشمال ومن عالشمال ومن عالشمال ايه لك بقى ده؟ يا مفتري يا كفار قدامك سسامي العالم بحالها ما جبتش الا اسم التفتش اللي انا اعرفه ولا انت تعرفه وتجوزني كمان بنته بغدا كده حظك كده فبتفضل بقى غور من وشي قبل ما انعم عليك بفرمان يجيب اجلك. يلا يعني ده جزاتي مش تستنى لما اخلص بقيت كلامي. خلص ايه؟ في ايه بعد الاعدام هتعملوه فيا؟ هتصرخوني يا كمال يا كمال يا حبيبي؟ ما تفوتش على روحك امال. هو انا كل ما كلامك دول يا كمال يا كمال؟ يا سيدي ما انا صلحت لك كل حاجه. ما كفايه كده وقوم روح. ده انا فهمت ايه؟ ايه؟ انك انت اتجوزت البنت دي عشان تكون الواسطه بين ابوها وبينه في ان الميه تعود لمجاريها بينهم وبين بعض. والله اول مره تقول حاجه تريحني. الراجل يا كمولة اول ما سمع الحكايه دي من هنا ابوس رجلي ابوك. كفايه لحد كده وقوم روح. بس انا بس يا كمان ده انا اقترحت عليه ايه؟ ايه؟ انه سفرك انت للتفاكشي باشا عشان تقنعني يرد الافندينا اموال. يصفرني؟ ايه رايك يا كمولة؟ يا غالي الله يخرب بيتك. تبسمي يا كمان؟ اعرفه منين انا اتفكش عشان اسافر؟ الله مش حمالك يا اخي؟ يا نهار اسود. هم تاخد اجلك اجيبه منين؟ اقول له ايه؟ شوفوا الهبل شوفوا الهبل. ايش قد ما تحسبينهم صحيح؟ مش اقتراحك المهبل ده كان لازم اقترح عليه كده عشان استصدم منه فرمان بالعفو عنه. ايه وحصل؟ لا ما انت عارف بقى لما بحط مناخيري في موضوع. لا والنبي اوعى تكملها لا يرجع في كلام. لا ده فرمان عالي لا يمكن الرجوع فيه. ايوه انا بس مش قلقني الا حكايه السفر ده. لا ده برضه فاضي مجالس اخر. ما انا خايف لو فاضي المجالس ده يتقلب على دماغي بغم. اسمح لي اقول لك انك على نياتك قوي يا كمال. فاكرش ان ولي النعم قاعد فاضي لك انت وحماك التفتشي في انيسي؟ خلاص على رايك. المهم انك انقذتني من ألعن كابوس مر بحياتي. معلش معلش يا كمال هي ازمه وتموت. دي نصيبه يا حسن دي كارثه. انا اذكر ما حصل الله بعض شيء وكل كوب يا حسن والفانيلا اللي اتنشلت كوب. فانيلا مين؟ فانيلا مش معقول مين اللي نشلها يا كمال؟ اه وده اللي نفسي اعرفه. القميص فيه ست زراير وكرافطه مربوطه وستيري وجاكيته مقفوله ومع ذلك فيه ايد تستاهل قطعها عدت الحوادث دي كلها ونشلت الفانيلا ازاي؟ ما اعرف. لا دي حكايه غريبه قوي يا كمال. لا الحمد لله اللي جت على كده. مين عارف؟ مين عارف يا حسن؟ مين عارف لو كنت قعدت اكتر من كده كان ايه اللي اتنشل تاني؟ ويسعدنا أن نرحب بالناقد السينمائي الأستاذ كمال القاضي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. أهلا وسهلا. الحقيقة فندم أستاذ حسن مصطفى قيمة فنية كبيرة، فنان حقيقي له بصمة مميزة جدا على خشبة المسرح وعلى شاشات السينما والتلفزيون والإذاعة أيضا. ده حقيقي. يعني بالإضافة اللي حضرتك قلتيه أنه فنان شامل جمع بين السينما والمسرح والتلفزيون، هو أيضا كان يتميز بخصال كتير إنسانية. طبعا روح المرح وخفة الظل وسرعة البديهة اللي مكنته أن يبقى مع فؤاد المهندس على المسرح ند للند. يعني سمعنا مع بعض المشهد دلوقتي مشهد حيوي، يعني فيه روح كده ومش حد واقف بنجم الوحيد والأوحد هو بس اللي بيضحك الناس. لا في حديث مشترك، في كيمياء، في هارموني، في يعني في تفاهم، في موهبتين قد بعض. الوقت ده كان فؤاد المهندس هو المتسيد الساحة، نجم تلفزيون ونجم مسرح ونجم كل حاجة. حسن مصطفى وقف جنبه لا يقل عنه شأنا على الإطلاق، ولا يقل عنه موهبة، ولا يقل عنه حضورا. فنان مالي مكانه ومالي مركزه وعنده حضور عالي جدا طاغي. بالضبط يا فندم. والحقيقة أن الفنان حسن مصطفى يمكن تميز بشكل خاص في دور الأب. ده صحيح. هو قدم الأب بشكل كاريكاتير شوية، يعني قدم صورة الأب اللي قريب من ولاده، الأب الصديق. الأب الصديق والأب الكوميدي برضو. يعني في العيال كبرت شفنا صورة الأب. صورة الأب مش الأب التقليدي. صحيح هو كان إلى حد ما متراوح في الشخصية ما بين الأب التقليدي والأب السبور. يعني هو مثلا على علاقة بواحدة تانية وبيحب ومتجاوز سنه ومتجاوز فكرة العيلة والبيت والحالة التقليدية العائلية، لكن في نفس نفس الوقت في البيت متراوح ما بين الصرامة وما بين الروح الفاكهة الجميلة اللذيذة. وهذه المسافة القصيرة اللي بينه وبين ولاده برغم الخلافات اللي تبدو على السطح موجودة وسوء تفاهم، لكن تحس إنه ما فيش في لحظات معينة تحس إنه صديق ولاده. يعني في أحمد زكي لما كان بيسدي عليه النصائح الابن بيسدي لأبوه النصائح، فبنروح بنشوف هنا الحالة الكوميدية، الحالة الجميلة، روح الصداقة وحال الاقتراب الشديد الإنساني والنفسي. وكذلك سعيد صالح، كذلك برضو يونس شلبي، برضو روح المودة والرحمة اللي بينه وبين كريمة مختار الزوجة الصبورة الأشرة العمر زي ما بيقولوا. فهو ده حسن مصطفى، كان صوته بيتلون مع كل شخصية هو بيتكلم معها، يعني بيتلون مع الزوجة، بيتلون مع الابن الصغير كان الفنان يونس شلبي بشكله وبصوته وبطريقته، فكل شخصية بيديله الانطباع والكاركتر بتاعه يعني. فبيحسس الجمهور، يعني بيساعد الجمهور انه يشوف رسم الشخصية اللي رسمها الكاتب بالفعل على الورق يعني. ده حقيقي، وده يدل على عمق ثقافة حسن مصطفى وتفاهمه للنص المسرحي. صحيح. ومش مجرد واحد حافظ وصامل وطالع يسمع الدور، المسألة ما كانتش عنده كده، المسألة موهبة، وموهبة زي ما قلنا يعني متأصلة ومتجذرة، لأنه بدأ بدري جدا. أولا هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، يعني دارس، خريج سنة 59، وده وقت مبكر جدا، دفعات الأولى من المعهد. الحاجة الثانية هو قارئ جيد جدا، وقارئ بلغات مختلفة، مطلع على الأدب العالمي. بدأ بدري جدا مع مسرح التلفزيون وفرق التلفزيون ومسرح التلفزيون، فده أعطاله خبرات واسعة وميز أداؤه بحالة من الزخم وخفة الظل والعمق، مش الهيافة يعني كتير صحيح. جدا يعني في فرق كبير جدا بين واحد كوميديان وخفيف الظل ودمه خفيف وعنده حضور، وواحد يهيف النص. على ذكر الكوميديا أيضا، قدم دور الخطيب المرفوض في فيلم نصف ساعة زواج الفنان حسن مصطفى، وكان الحقيقة دور متميز جدا رغم أن المشهد يعني كان صغير جدا، يعني مشهد الخطيب المرفوض أو الإنسان الغير مرغوب فيه، لكن هو بيحاول أنه يعمل اللي عليه، يمكن الخطيبة أو الفنانة شادية يمكن توافق وتقبل سخافات بقى أولاد أختها ويحط المشابك بقى في ودانه. صحيح. كمان شفنا شخصية قريبة من ده في مطاردة غرامية مع الفنانة شوكار والقدير فؤاد المهندس أيضا. صحيح. في فانتوماس، شخصية فانتوماس اللي هو التابع للبطل، الرجل الخبيث اللي بيشي بصديقه صديقاته علشان يبتزوه ويعني يطمعهم ويقولهم انه عنده حق البترول وده مكتشف عظيم وكذا وكذا، وفي نفس الوقت بيعمل ضد الزوجة الأصلية اللي هي شويكار. هنا شفنا شخصية قد ايه مركبة، يعني يجمع ما بين خفة الدم والذكاء الشديد وبرضه حالة التضليل في هذه المنطقة الحرجة من الكوميديا. لازم يكون اللي بيأديها فنان متمكن من أدواته، لأنها يعني قائمة على المراوحة ما بين الجد والهزل، فهذه الإمكانية كانت متوفرة جدا لدى حسن مصطفى، عشان كده نجح في هذا الدور فانتوماس في فيلم مطاردة غرامية. والنجاح جنب فؤاد المهندس مش سهل، وجنب شوكار مش سهل طبعاً. إنك تعلمي جنب نجمين كبيرين بهذا المستوى، كمان عبد المنعم مدبولي كمان حداثة خبرته هو في الوقت ده، يعني ما كانش هو حسن مصطفى ان احنا نتكلم عنه دلوقتي، يعني هو لما توفى عليه رحمة الله كان مكتمل النجومية ومكتمل النضج الكامل او النضج الفن الكامل. فاحنا امام ممثل كبير، ممثل عميق، ممثل موهوب لأقصى درجة. الميكروفون الشقي، الميكروفون الشقي، اعداد وتقديم رشا انور، الاخراج هاني الهواري. احنا اتاخرنا كده، انا مش قادر افهم احنا في مستنيين ايه. المخرج بيجيب شيء، بس مخرج بيجيب شيء زي ما سمعنا مع بعض. دي في الميكروفون الشقي النهارده الفنان حسن مصطفى، بعد حوار عادي جدا قلنا له يلا نسمع تقرير عن اهم اعمالك المتميزه اللي هنتكلم عنها النهارده، وفهمته ان اختي هي اللي اعدت التقرير، وطبعا التقرير كان مليء بالمغالطات. يلا نسمع التقرير ونعرف كان رد فعله ايه.

مع الفنان خفيف الظل حسن مصطفى. حضرتك كنت ضيف عزيز معانا في برنامجنا الميكروفون الشقي. يعني لعبه كانت ملعوبه عليا. لعبه. طيب يا رشا ان سمعت كلامك تاني بعد كده مش هاجي لك تاني خلاص. ده انا فاهم واخد حكايه جد وعمال اقول ايوه اقول لا واصلح معلومات واترمي وكله عاملين لعبه عليا. الميكروفون الشقي. الميكروفون الشقي اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا بكل الحب انتهت حلقة الليلة. انتظروا سهرة احلى كلام في موعده الجديد سيذاع في الاربعاء من كل اسبوع في تمام الواحدة بعد منتصف الليل ان شاء الله. كل الشكر لحضراتكم ولمهندس الصوت خالد القصص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.